تفسير الآية 59 من سورة يوسف، يقول تعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ أي وعندما حملهم بحملهم، أي بعدما جهز وأعد لهم ما يحتاجون من احتياجات غذائية، قال: جيئوني بأخ لكم من أبيكم، أي من أم أخرى غير أمكم، وهو شقيقه الأصغر من أمه هو، حيث قد سألوه من خلال حديثهم معه حملا زائدا عما أعطاهم إياه ليكون لأخيهم الصغير الذي بقي مع أبيهم يعقوب لصغره ولخدمته، فأعطاهم إياه واشترط عليهم أن يأتوه به بعد عودتهم ليتأكد من صدقهم، تمهيدا للإتيان بالأسرة كلها كما ستذكر الآيات القادمة. ثم رغبهم أكثر في الإتيان به قائلا لهم: ألم تشاهدوا أني أوفي الكيل؟ والكيل هو تقدير الأشياء بحجمها، أما الوزن فيكون تقدير ثقلها بالميزان المعروف، أي أعطيه وافيا كاملا بكل عدل بلا أي نقصان، فلا أظلم أحدا، وقد أعطيتكم نصيب أخيكم وهو ليس موجودا، وأنا خير المنزلين، أي خير من أنزل ضيفا في ضيافته، وقد شاهدتم هذا الحال والواقع بأنفسكم في حسن إنزالكم وضيافتكم أنتم وغيركم.